الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة، وحديث عائشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. نعم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يعني إن النفل بنية من النهار، يعني ما دام أنه لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع، ما أتى بشيء من المفطرات، فله أن ينوي من النهار قبل الزوال أو بعده، لهذا الحديث الذي رواه مسلم، ولأن سلم أمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه، ولأن النفل يتسامح فيه. نعم. من أيضا يعني الحائض إذا طهر في يوم ولم تأكل ولم تشرب، أو من أسلم كذلك في أثناء النهار ولم يأكل ولم يشرب ولم يجامع، فله ينوي، له أن ينوي. إذن الحائض مثل في يوم عرفة طهرت، مثلا نقول مثلا طهرت الساعة 12 واغتسلت ولم تأكل ولم تشرب، فالمذهب أنها لها أن يعني تنوي، لها أن تنوي. ومن المسائل أيضا المتعلقة بالحائض أن الحائض لها أن تنوي صوم اليوم الواجب من الليل، تنويه قبل أن تطهر. إذا علمت أنها تطهر قبل الفجر، يعني امرأة تبي تنام عقب العشاء في ليلة من ليالي رمضان وهي حائض، لكن تقول لنا قريب أطهر، بلي ساعتين ثلاث أربع وأطهر، وأخشى أني أنام ما أستيقظ مثلا إلا يعني بعد أذان الفجر، فتقول أنوي لأن أعلم أني سأقوم طاهرة، فلا مانع أن تنوي وهي حائض في الليل حيث كانت تطهر في نفس الليل. واضح هذه المسألة؟ نعم، تفضل. واضح. بارك الله فيك. نعم. الله عليك. قال: وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه. قال: ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. من وقتها، الضمير يعود إلى النية، يعني من وقت النية. يعني من وقت النية، يعني ما يؤجر مثل أجر من نوى من أول النهار دونه، يعني من الوقت الذي نوى فيه. نعم. بسم الله عليك. قال: ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، لم يجزئه لعدم جزمه بالنية. لو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، يعني وإلا فهو نفل. نعم، لم يجزئه. لماذا؟ لأنه لم يجزم بالنية. الصوم الواجب لا بد فيه من نية جازمة. وقد يقول مثلا: إن كان من رمضان فهو فرضي، وإلا فهو مثلا قضاء أو نذر أو كفارة. لم يجزئه، لا عن الواجب ولا عن، يعني لا عن فرض رمضان ولا عن النذر ولا عن الكفارة، لأنه لابد من الجزم بالنية. نعم. أحسن الله عليك. قال: وإن قال ذلك ليلة 30 من رمضان وقال: وإلا فأنا مفطر، فبان من رمضان أجزأه، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله. هذا رجب ليلة الثلاثين من رمضان. قال يعني إن كان نوى بالليل وفي قلبه أنه إن كان من رمضان وإلا فأنا مفطر، فبان من رمضان أجزأه. لماذا؟ لأن معه الأصل، الأصل بقاء رمضان بخلاف المسألة التي قبلها. الظاهر أن أكثر الناس هكذا، يعني إذا ناموا ليلة الثلاثين من رمضان يقولون في قلوبهم إن كان يعني من رمضان فنحن صائمون وإلا فنحن مفطرون. هذا يعني لا حرج فيه، وهذا يعني أكثر الناس عليه. نعم. صلى الله عليه. قال ومن نوى الإفطار أفطر، أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية. نعم. صلى الله عليه. قال وليس كمن أكل أو شرب، فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان. يقول ومن نوى الإفطار أفطر، إذا نوى الإفطار قطع نيته أفطر، يعني صار كمن لم ينوي. يقول لقطع النية ليس كمن أكل أو شرب، وعلى ذلك له أن ينوي من جديد ما دام ما أكل ولا شرب، له أن ينويه نفلا لكن بغير رمضان. يعني رجل مثلا في يوم قضاء، في يوم قضاء ليس في رمضان، يوم قضاء نوى الفطر، فيقول المؤلف إنه يفطر بذلك، إنه يفطر بذلك. فإن كان لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع وقال ما دام يوم اثنين أنا بأحوله إلى نفل، فإن هذا يجزئ، هذا هو المذهب. وأما صاحب الإقناع فلا يرى هذا في القضاء، لأن المذهب في القضاء أنه لا، أنه لا يصح، أن النفل لا يصح قبله، يعني لا يصح أن يتنفل قبل القضاء، فما دام عليه قضاء ما يصح النفل. وأما المذهب كما في المنتهى فيصححون هذه الصورة، لأنه يقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. واضح لكم هذه الصورة؟ نعم. هذه في القضاء. لكن في الكفارة حتى صاحب الإقناع، رجل نوى أن يصوم اليوم كفارة، كفارة مثلا يمين، في أثناء النهار نوى الفطر، ما يجوز له ينوى الفطر، كنوى الفطر وانتهى أفطر. قال أنا ما دام ما أكلت ولا شربت إذن أنويه نفلا، ما دامني اليوم في يعني في مثلا في يوم عرفة أو في يوم اثنين أو يوم، فيصح حتى عند صاحب الإقناع، لأنه لا مانع أن يتنفل قبل أن يفرغ من الكفارة. أما في القضاء فيمنع منه صاحب الإقناع، يعني شخص يقضي ثم نوى الفطر فأفطر، يعني ما أكل وشرب وجامع نوى الفطر قلنا أفطر، فله أن ينوي، أن ينوي إن صوما نفلا، صوما نفلا فقط. وعند صاحب الإقناع قلنا يمنع من هذا، والمذهب يجيز هذا. هذه واضحة لكم المسألة؟ نعم أحسن الله عليك. إنها دقيقة في كلام الفقهاء. نعم أحسن الله عليك. قال ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح، كما لو انتقل من فرض الصلاة إلى نفلها. شوف، ومن قطع نية نذر، هذه المسألة التي نشرحها، أو كفارة ثم نواه نفل، هنا الآن يوافق الإقناع المنتهى ما في الإقناع، لم يذكر القضاء هنا، وفي المنتهى أو قضاء، يعني ومن قطع نية نذر أو كفارة أو قضاء فحتى القضاء في المنتهى، لكن رده صاحب الإقناع والمذهب كما في المنتهى أنه يصح، لأن التابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في حالة الاستقلال. نعم تفضل. أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. قال: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك. من أكل أو شرب أو استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه أو احتقن أو اكتحل بما يصل أي بما يعلم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته من كحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمل كثير أو يسير مطيب فسد صومه لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا. يقول: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك. من أكل أو شرب أو استعط، الاستعط في الأنف، يقول: بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه فوصل إلى حلقه أو دماغه. الحلق عند الفقهاء مجوف، والدماغ أحد الجوفين، لأنه عندهم أنه إذا وصل إلى جوفه أو مجوف في بدنه اللي في جسده فإنه يفطر بذلك. يعني الجوف، المعدة، والدماغ، والمجوف مثل الحلق ومثل دواء المأمومة التي يصل إلى الباطن، يعني يصل إلى أم الدماغ المأمومة أو الجائفة تصل إلى الباطن، هذا كله يعني داخل في هذا الباب، تصل إلى دماغه أو إلى حلقه أو إلى معدته. تفضل. أو احتقن. الحقنة معروفة، الحقنة من الدبر، خلافا لشيخ الإسلام في الحقنة. أو اكتحل بما يصل، بما يصل، قالوا بما علم، فلا يكفي الظن، يعني لابد أن يتحقق، لأن الأصل بقاء الصيام وصحته. أو اكتحل بما يصل بما علم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته، لما فيه من الرطوبة أو الحدة، من كحل، إذا اكتحل فوجد، يعني فوصل إلى حلقه، تحقق من ذلك وتيقن. أو وضع الصبر أيضا في عينه فوصل إلى حلقه، يعني تيقن وصوله إلى حلقه. أو قطور، القطور يعني قطرة، فالقطور سائل يقطر في العين. أو ذرور، يذر هكذا في العين، دواء يذر، يعني الطحين يطحن، يعني شيء يطحن ويذر في العين. أو إثمد كثير، الإثمد الكثير، إذن القليل ما يؤثر في المذهب، الإثمد القليل. أو يسير مطيب، إثمد يسير قلنا ما يؤثر إلا أن يكون مطيب، فالمطيب فيه حدة فيصل، أما الإثمد الكثير فلا، الإثمد اليسير غير المطيب لا يؤثر. قال: فساد صومه. لماذا؟ قال: لأن العين منفذ يصل إلى الحلق، كما أن الأذن أيضا منفذ يصل إلى الدماغ. قال: وإن لم يكن معتادا، وإن لم يكن معتادا. نعم هذا واضح لكم. طيب لو اكتحل ليلا وضع الكحل في الليل، في الليل يعني هو يتسحر وضع الكحل فوجد طعمه في النهار ما يؤثر عنده. لماذا؟ لأنه إنما وضعه في الليل، فإذا وضعه في الليل حتى لو وجد طعمه في النهار فهذا لا يؤثر، إنما إذا اكتحل في النهار هو الذي يؤثر. نعم تفضل. سلام الله عليك. قال معي. اي نعم. قال: او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثالة لم يبطل صومه. نعم، أو أدخل إلى جوفه شيئا. قلنا الجوف كما تقدم المعدة، ومثلها الدماغ، ومثلها شيئا من أي موضع كان، من أي طريق، مغذي يعني من الفم، من الأنف، نعم، من الدبر، من أي موضع كان. وفي قوله شيئا في حاشية العنقري نقل رحمه الله عن يعني بعض الأصحاب، وهذا ظاهر كما يأتيكم في عبارة أخرى، أنه إذا يعني ابتلع دخانا قصدا فسد صومه. فقوله هنا شيئا يدخل فيه الدخان، فالدخان إذا ابتلعه وأدخله إلى جوفه قصدا فإنه يفسد صومه، وهذا ظاهر أيضا مما يأتي إن شاء الله. ولذا فالدخان مفطر. قال غير إحليله، الإحليل يعني الذكر، فلو قطر فيه قطرة أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه. نعم، هذه قرأتها. نعم. إذن المثانة مثل المثانة كما في المنتهى في المذهب فرج المرأة. فالمرأة لو أدخلت الأصبع في فرجها فإنها لا تفطر بذلك، يعني في مدخل الذكر، في مدخل الذكر، لأن يعني مسلك الذكر في الأنثى قالوا له حكم الظاهر، فهو كالفم. الآن الفم له حكم الظاهر، ولذا المضمضة ما تفطر. الأنف الآن هذا له حكم الظاهر، ولذا وصوله إلى يعني إلى مدخل الأنف، نعم، ما يؤثر. وصوله إلى المدخل الأنف الظاهر يعني، نعم، من الفقهاء كما في الكافي الخياشيم، يعني إذا دخل هنا. أما الأنف، نعم، ولذا يستنشق الصائم، يستنشق الصائم ويتمضمض. قالوا لا كالدبر، الدبر لا، لو أدخل شيئا في الدبر فإن هذا، نعم، يفطر، فإن هذا يفطر. نعم، تفضل شيخ. يعني الحليل عندهم غير يعني غير داخل النمو، مو جوه، اي يعني ما يوصل الى، لا هو ما يوصل يرونه، يعني لا يوصل الى الجوف، لا يوصل. لا، الان الحقنه عندهم تفطر، لكن عند شيخ الاسلام ما يرى انها تفطر. الاحليل في المذهب لا، لانه يقولون كما قال هنا يصل الى المثانه، ما يدخل الى الباطن، ما يدخل إلى الباطن، هذا هو التعليل. فالإحليل عندهم ما يصل، يعني الذكر لو أدخل من فتحة الذكر دواء أو شيء هذا ما يؤثر، مثل هذا فرج المرأة. أما الدبر فإنه مؤثر. نعم. شيخنا سلمكم الله، فحص الطبيبة للمرأة، إيه، فحص الطبيبة للمرأة في نهار رمضان إذا كانت يعني بقدر مسلك الذكر فما يضر، لكنها قد تدخله إلى الرحم من داخل. إذا أدخلت شيئا إلى الرحم تفطر. إيه، لأنه مجوف الرحم. يعني من كلام الفقهاء، لأنهم ذكروا أن باطن الفرج الإدخال إليه يفطر. باطن، أما هذا فيسمونه ظاهر الفرج الذي هو مدخل الذكر. واضح؟ واضح. لكن الآن لو كان فقط فحص بالأصبع فقط وما في مواد، يعني ما في شيء على رأس الأصبع، أما من جهة الراجح نعم، أما من جهة المذهب لا، مجرد الإدخال، أي مثل الحصار إلى الباطن، يعني إلى الباطن. مثل الحصار. أما مسلك الذكر فما يؤثر لو أدخلت عودا أو يعني أو أدخلت شيئا في مسلك الذكر، هذا عندهم ظاهر. جزاكم الله خير. أما الرحم فالظاهر أنه نعم، هم ما نصوا على الرحم، هم ذكروا الدماغ ذكروا الحلق، ذكروا المأمومة يعني تتصل إلى الدماغ، يعني ذكروا الدماغ، لكنهم قالوا إلى جوفه أو إلى مجوف. فالظاهر أن الرحم داخل في هذا. جزاكم الله خير. أما الجهة الراجح فإن هذا لا يعد طعاما ولا شرابا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال أو استقاء أي استدعى القيء فقاء فسد. نعم. أيضا لقوله عليه السلام من استقاء عمدا فليقضي، حسنه الترمذي. كذلك في المذهب إذا داوى الجائفة ووصل الدواء إلى جوفه فسد صوم. إذا داوى الجائفة أو المأمومة أيضا التي تصل إلى أم الدماغ فوصل إلى دماغه فسد صوم. نعم. وهم نصوا أنه لو أدخل سكينا إلى جوفه أفطر. نعم. كذلك أيضا في المعدة الذي يصل إلى المعدة قالوا حتى ولو كان لا ينمع ولا يغذي كحصات أو يعني رصاص إذا وصل إلى معدته ولو كان لا ينمع ولا يحصل به غذاء مذهب أنه يفطر. نعم. شيخ الإسلام يرى أنه لا شيخ الإسلام يرى أنه لا يفطر بمداواة جائفة ولا مأمومة ولا حقنة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال أو استقى بمعنى استدعى القيء فقاء. قالوا فقاء قاء طعام أو قاء دما أو قاء بلغما. نعم. استقى يعني تطلب خروج القيء حتى لو كان بلغما أو دما أو حمضا يخرج شيء حامض منه فإنه يفطر بذلك ولو قل. نعم. أحسن الله عليك. قال أو استمنى فأمنى أو أمذى أو باشر دون الفرج أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر. نعم. أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه لا إن أمذى. يقول أو استمنى فأمنى أو أمذى. استمنى بيده أو بغير يده. استمنى فأمنى خرج مني أو مذي فإنه يفطر. كذلك لو باشر دون الفرج، المباشرة دون الفرج لأن يعني الجماع يأتي الكلام عليه إن شاء الله. باشر دون الفرج أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى فإنه يفطر بذلك. إذن خروج المذي استدعاؤه بالقبلة أو المس أو المباشرة يفطر به كالمني. وأما القول الثاني في المسألة الذي اختاره الآجري وابن الجوزي وشيخ الإسلام واستظهره في الفروع وصوبه في الإنصاف أن المذي لا يفطر خروجه، يعني استدعاء خروجه بلمس أو قبلة أو أنه لا يؤثر. نعم. سلام عليك. أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه لا إن أمذى. هنا الآن كرر النظر، إن كرر النظر فأنزل، كرر النظر فأنزل يعني أنزل بتكرار النظر، أنزل منيا قال فسد صومه لا إن أمذى. يعني لو كرر النظر فأمذى ما يؤثر لأنه يعني يشق التحرز من هذا. أما إذا كرر النظر فأنزل منيا فإنه يفطر. وعلم من هذه العبارة أنه لو أنزل بالنظرة الواحدة أمنى، بالنظرة الواحدة فلا يؤثر إذن المذي لا يؤثر بالنظر، يعني بمجرد النظر ولو كرر. أما المني فإنه يؤثر إذا كرر. نعم تفضل. سأل الله عليك. قال أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صوم. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. أو حجم أو احتجم، الحجامة معروفة، وظهر دم، إذا لم يظهر دم بالحجامة ما تفطر. عامدا ذاكرا ولو جهل التحريم، حتى ولو جهل التحريم ما دام أنه عامد وذاكر فإنه يفطر حتى ولو جهل التحريم، المشهور في المذهب في هذه المسألة وفي المسائل السابقة. في هذه المسألة كلها عامدا ذاكرا في الكل ولو جاهل التحريم في الكل. إذن الجاهل بالتحريم ليس مؤثرا في المذهب، أما النسيان فهو مؤثر والإكراه مؤثر، يعني إذا فعل مكرها شيئا من المفطرات فهذا ما يؤثر، فإذا فعل شيئا من المفطرات مكرها فلا شيء عليه، ناسيا لا شيء عليه، جاهلا بالتحريم عليه القضاء. واضح هذا لكم؟ نعم. المؤلف هنا ذكر حديث شداد بن أوس، وهذا وحديث شداد هذا حديث صحيح. قال أحمد رحمه الله حديث ثوبان وشداد صحيحان، إذن جاء من حديث ثوبان أيضا صحيحان. وقال علي بن المديني رحمه الله أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد. أنا أما حديث ابن عباس الذي فيه أن مسلم احتجم وهو صائم فأجاب عنه الحنابلة بأنه منسوخ أو بأنه ضعيف، ولذا جاء أن الإمام أحمد ضعفه، يعني يكون مما انتقده مما انتقد على البخاري، فالإمام أحمد نعم ضعفه. قالوا هذا هو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا ضعف. إيه لا يفطر بفصد ولا شرط ولا ضعف. الفصد معروف، يضربون إبرة هكذا على، يعني مثل المسمار يوضع على العرق ثم يضرب العرق به، هذا لا يؤثر، قالوا لأن القياس لا يقتضي. ولا شرط المشرط يعني ما يؤثر، ولا رعاف، حتى لو استدعى الرعاف أدخل أسبوعه مثلا في أنفه فخرج الرعاف. ومن هنا يعلم أن تحاليل الدم هذه ما تفطر على المذهب، تحاليل هذه ما تفطر، والإبرة أيضا لا تصل لا إلى جوف ولا إلى مجوف، يعني تغور إلى العرق وتسحب الدم فما تؤثر، لا تؤثر. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال لا إن كان ناسيا أو مكرها ولو بوجور مغمى عليه معالجة هكذا شيخ ولو إيه؟ نعم هكذا بوجوري بوجور ولو إيه؟ ولو بوجور. الوجور ما هو الوجور؟ الوجور أنه يعني يصب لفهم، صب الإفهم سمى وجور. تأتي أيضا مثل هذه العبارة في نعم في باب الرضاع، يعني وسط الفم يأخذون مثل شيء ويفتحون لهم ويصبون الدواء داخل الفم، هذا يسمى وجور. فيقول حتى بوجور مغمى عليه، يعني رجل مغمى عليه يفتحون فمه يدخلون فيه دواء لأنه مغمى عليه، مثل الآن المغذي، المغذي للمغمى عليه ما يؤثر لأنه يعني ليس بمختار. يعني إذا أغمي عليه رجل مثلا صلى الفجر وخرج إلى المسجد وقع مثلا، ذهبوا به إلى المستشفى وضعوا مغذي، فلما استيقظ وصحى ما في مغذي، مشهور المغذي عنه، نعم، أو وجده فنزعه يصح صومه. لماذا؟ لأنه مكره ما هو مختار. هذا واضح لكم؟ نعم. طيب. الله يحسن لك. قال على القول أنها تغذي، هذه تقوم مقام الغذاء، أي حتى لو كان لأنه مكره هو، أي نعم، يعني ليس مختار. جزاكم الله خير. نعم. سن الله عليه. قال فلا يفسد صومه، وأجزأه لقول عليه السلام عفي لأمتي عن خطأ والنسيان وما استكره عليه، ولحديث أبي هريرة مرفوعا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. نعم. قال أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق، مر من طريق وفي غبار ودخل إلى حلقه، الحلق مجوف، الحلق مجوف، شوف دخل إلى الحلق، أو غبار أو دقيق أو دخان، هذا أيضا يدل على ما تقدم، وأن الدخان إذا أدخله قصدا أفطر. نعم. تفضل. حسن مالك. قال أو فكر فأنزل لم يفطر، قولي عليه السلام أوفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لأنه دونه. أو فكر فأنزل، الرجل فكر تفكير فأنزل، فهذا لا يفطر، لا يفطر. الذي يفطر إذا كرر النظر فأنزل، يقول قياسه، لأنه يرد قول من قال بأنه يقاس عليه، قياسه على تكرر النظر يقول غير مسلم لأنه دونه، ما هو مثله، دونه. نعم. يعني كذلك لو أنزل بنظرة واحدة كما تقدم هذا ما يؤثر. أو هاجت شهوته فأنزل من غير أن يمس ذكره، سبحان الله، قد يحصل، يعني بعض الناس عنده فرط في الشهوة، يعني يهيج فينزل من غير ما يمس الذكر، من غير ما يمس الذكر، كذلك هذا لا يفطر بهذا. نعم. حسن الله. قال أو احتلم لم يفسد صومه لأن ذلك ليس بسبب من جهته. إيه؟ احتلم لم يفسد صومه، نعم، يعني هذا ليس الله. بسبب من جهته. نعم. حسن الله. وكذا لو ذرعه القيء، أي غلبه، ذرعه يعني غلبه غير اختياره، خرج القي بغير اختياره، فكذا. نعم. حسن الله عليك. قال أو أصبح في فيه طعام فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه. نعم. أصبح في فيه طعام، قام فيه طعام تجمع فلفظه يعني طرحه لم يفسد صومه. نعم. حسن الله. قال وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد مما تقدم، لأنه بغير اختياره، يقول لو شق عليه، نعم، أن يلفظه فبلعه مع ريقه، يعني موجود، يعني قام والطعام موجود لكن ما قدر أنه يلفظه فابتلعه غير قصد، لأنه لم يقدر على لفظه، فإنه نعم، فإنه يعني يكون مختلط بالريق، فما قدر أنه يلفظه، فهذا كذلك يعني بغير اختياره. إذن متى ما كان بغير الاختيار، حتى لو كان مستيقظا بغير اختياره، فإنه لا يؤثر. نعم. صلى الله عليه. قال: وإن تميز عن ريقه وبلعه اختياره أفطر. أي هذا تميز عن ريقه، نعم، فبلعه باختياره، فإنه يفطر بذلك. نعم. صلى الله عليه. قال: ولا يفطر إن لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه بحلقه. يعني لو لطخ باطن قدمه بشيء، مثل لو وطئ حنظلة مثلا، أو مثل لو وضع فكس مثلا في باطن قدمه فوجد الطعم في حلقه، نعم، إذا وجد مثل هذا يقول لا يؤثر. لا يؤثر، لماذا؟ لأن القدم ليست منفذا، القدم مثل لو دهن رأسه بدهن ما يؤثر، يعني ليس منفذا الرأس، القدم كذلك ليست منفذا. فلو وطئ، بعض الناس الآن يضعون أدوية في القدم ثم يغطي القدم، وقد يجد طعما لهذا الدواء، فهذا لا أثر له، يعني ما يفضل. نعم. أحسن الله عليك. قال: أو اغتسل أو تمضمض أو استنذر، يعني استنشق أو زاد، يعني على الثلج. استنثر، لأن الكلام في الاستنشاق هو المؤثر، استنشق، ولذا عبارة المنتهى أو استنشق، ولذا قال هنا يعني استنشق. إذا اغتسل أو تمضمض أو استنثر يعني استنشق. تفضل. سلام الله عليك. أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه ولم يفسد صومه لعدم القصد، لأنه لم يقصد. حتى لو بالغ على أنه ينهى عن المبالغة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لكن حتى لو بالغ، نعم، ومع ودخل إلى جوفه، فإن هذا لا يفطر، لأنه ليس بقصد، لأنه ليس بقصد. إذن المضمضة والاستنشاق حتى لو بالغ فيهما فإنه لا يحصل الفطر بذلك، حتى لو دخل إلى، يعني إلى جوفه. طيب الماء الذي يبقى بعد المضمضة، قالوا لو بلع ما بقي من أجزاء المضمضة بعد المضمضة لم يفسد. لو بلع ما بقي من أجزاء الماء بعد المضمضة لم يفسد، يعني أنا شخص إذا تمضمض أخرج الماء، الرطوبة هذه الخفيفة الموجودة هذه لا تؤثر، حتى لو ابتلعها مع الريق، حتى لو ابتلعها مع الريق، يعني إذا تمضمضت ثم مججت الماء المتبقي في الفم، هذا لو ابتلعته لا يفطر. نعم. سلام الله عليك. قال: وتكره المبالغة في المضمضة والاستشاق للصائم. وتقدم. إيه تقدم هذا. نعم. سلام الله عليك. قال: وكره له عبثا أو سرفا أو لحر أو عطش كغوصه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد. وكره يعني المضمضة والاستنشاق، كره له عبثا يعني يتمضمض عبثا أو يستنشق عبثا، يكره للصائم. أو سرفا يسرف فيزيد على الثلاث، أو لحر يجد حر فيتمضمض يكره، أو عطش، أو عطش، نعم كذلك. نعم المضمضة يعني بعض الناس إذا اشتد عليها العطش في نهار رمضان تمضمض. ومن الطرائف أن سمعنا أن رجل يقول تمضمض بالتوت، يقول فهذا يفطر هذا، لأن المضمضة هنا بالماء وهذا معفو عنه. نعم. أما هذا فأخشى أن يكون يفطر، طبعا دخوله بعد ذلك بغير قصد، ربما أنه ليس مجرد المضمضة يفطر بتوت أو بطعام، لا، لكن مقصود أنه إذا ابتلى. فالذي يظهر لي أنه في التوت والطعام يحتاج إلى أن يعني أن يستقصي في إخراج الريق، أما الماء لا، ما يحتاج تستقصي في الماء. نعم، ولذا الصحابة كانوا يتوضؤون، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في نهار رمضان ولم يجئ الأمر بالاستقصاء بالبصاق. نعم، أحسن الله عليك. غوصه في ماء لغير غسل، يغوص في الماء لغير غسل مشروع، يسبح. بعض الناس يذهبوا إذا جاء رمضان يسبحون بالماء ويغوصون، فيقول نعم كغوصه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد، يعني يكره لغير غسل مشروع أو تبرد، إذا كان تبرد ما يكره، أو لغسل مشروع. طيب، فإن غاص في الماء فدخل في حلقه قالوا لم يفسد، لأنه بغير اختياره، قالوا الحنابلة لم يفسد لأنه بغير نعم اختياره، لم يقصد ذلك. نعم، يعني بعض الناس يغوص داخل الماء في نهار رمضان ثم يدخل الماء إلى حلقه من غير قصد، هذا لا يفطر أيضا. نعم، سلام الله عليك. قال ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد. أي هذه، نعم، سلام الله عليك. قال ومن أكل أو شارب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صوم ولا قضاء عليه ولو تردد، لأن الأصل بقاء الليل. ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر، يقول يعني ما أدري الفجر طلع أو ما طلع، عنده شك، فأكل أو شرب أو جامع ولم يتبين له طلوعه إذ ذاك، يعني في ذلك الوقت ما تبين له طلوعه، لكن لو قالوا له، لو أنه علم أنه قد أذن لكنه ما سمع الأذان، هذا يقضي. أو سأل أو التقى بناس وقالوا له إن الأذان في الساعة مثلا 5:05 وهو يعني فعل هذه الأشياء مثلا في الساعة 5:06 أو 5 أو 7، فحينئذ علم أنه يعني أكل أو شرب. بعض الناس يقف مثلا بالطريق ويقول أنا شاك ويأكل ولم يتبين له طلوعه، يعني بقي، نعم بقي شاكا، فإنه لا يؤكل. أما إذا زال عنه الشك وعلم أنه قد أكل في يعني في وقت النهار فإنه حينئذ يقضي. قال ولا قضاء عليه ولو تردد، يعني لو كان مترددا يقول ما أدري أنا أكلت في أكلي في الليل أو أكلي صار في النهار، ما أدري هل يوم أكلت هل كان هذا في يعني في قبل أذان الفجر أو بعد أذان الفجر، قال ولو تردد. ويكفي عن قوله أو تردد قوله شاك، فقوله أو جامع شاكا ومن أكل شاكا تكفي عن قوله ولو تردد. وقيل إن المراد ولو تردد بعد، يعني الشك عند الأكل وحصل عنده تردد بعد ذلك، قيل هذا، والظاهر أن العبارة هذه ما يحتاج إليها. نعم، عبارة ولو تردد. نعم، أحسن الله عليك. قال لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب، لأن الأصل بقاء النهار. فالأولى الأصل بقاء الليل، والثانية الأصل بقاء النهار. يعني رجل جالس وقرب غروب الشمس وأكل وهو يشك في غروب الشمس، يعني ما تيقن الغروب أو ظن، إنما شاك، ويأتي الكلام الظن. فهنا شاك، هل غربت ما غربت، هل غربت ما غربت، شاك. وأكل وهو شاك، فهذا عليه القضاء. نعم، هذا عليه القضاء. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، إلا أن يتبين بعد ذلك أنها غربت. جاء شخص وقال أفطرت، قال نعم بس إني شاك، قال لا قد أذن له وقت منه، إذا ما بقي عنده تردد بعد ذلك ولا شك، ما بقي عنده تردد، زال التردد. هذا واضح؟ نعم. طيب تفضل. الله ليش قال أو أكل؟ قال أو أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس قضى لأنه لم يتم صومه. هذا أكل ونحوه مما تقدم، يعني من جماع أو شرب، معتقدا أنه ليل، معتقد أنه ليل فبان نهارا، معتقدا أو ظانا كذلك، هنا حتى لو كان يظن أنه ليل فبان نهارا، يعني فبان طلوع الفجر أو بان عدم غروب الشمس قضى لأنه لم يتم صومه. يعني رجل جالس يأكل، هذه تحصل كثير من الناس، يقول أنا قمت وحصل أننا تونا السحور، هذا كله على تقرير المذهب، بعض المسائل فيها نزاع. هذا الرجل قام وجلس يتسحر، ثم إنه سمع الإقامة، هو يقول يوم أكل وأنا معتقد أننا ليل، ما عندي شك، أنا أعتقد أننا في الليل، فبان أنه في النهار، لأن يعني ما بين الأذان والإقامة هذا نهار، إذا أذن الفجر دخل النهار. طيب وش نقول في هذا؟ عليه ماذا؟ عليه القضاء. عليه القضاء. أو أيضا رجل أكل يظن الشمس غربت، يظن أن الشمس أو يعتقد كذلك أن الشمس قد غربت، فغيمه ويظن الشمس غربت، فذهب الغيم وطلعت الشمس، إذن علم أنه الآن في نهار وأنه أكل في النهار، قضى، قال لأنه لم يتم صومه. هذا واضح لكم؟ طيب هذا يخالف القاعدة اللي مشوين خذناها لأصل بقاء الليل. لا، هو الآن هو علم الآن، شوف الآن وش يقول، يقول فبان طلوع الفجر، واضح؟ حتى هناك وش قال؟ قال ومن أكل شاكا في طلوع فجر ولم يتبين له طلوع، يعني بقي الشك عنده. هذا واضح؟ واضح واضح. تفضل. نعم. سن الله. قال وكذا يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب. إيه؟ كذا يقضي إن أكل ونحوه، أكل ونحوه من جامع أو شرب، يعتقده نهارا، يعتقد أنه في نهار فبان ليلا، يعني أكل ونحوه يعتقد أنه في النهار، يعتقد أنه في النهار فبان ليلا، فبان. هذا رجل قام مثلا وظن أن الشمس وظن أن النهار دخل، قال أنا ما أكل تباكل وجالس يأكل، يظن أنه ماذا؟ يظن في النهار، واضح؟ يظن أنه في النهار، قال جل ما نصائم من بكرة، فهو قام الآن وظن أن النهار موجود، أنه في نهار، يعني يظن أن الشمس، يظن أن المؤذن قد أذن، فجلس يأكل يعتقد ماذا؟ أنه نهار فبان ليلا، فبان ليلا. قال ولم يجدد نية لواجب قضاء لانقطاع النية. وعلى ذلك فلو جدد نية لواجب هل يؤثر؟ نعم ها؟ لا يؤثر، لا يؤثر. بعدين نية الصيام أجل ما هي للشهر كامل يعني، هو كل يوم المذهب، المذهب لا كل يوم المذهب. أي تمام، المذهب في كل يوم. إذن لو أنه يقول جالس تأكل أنا مريض ولا أقدر وعندي علاج أكله وعندي كذا وخلاص الشكوى والله اليوم أفطرت وثم نام أو انشغل بشيء فتبين له أنه لما أكل كان في الليل، نقول لو أنك جددت النية نعم الحمد لله ما يضرك، لكن ما جددت النية يعني دخل عليك النهار ولم تنوي. واضح؟ هذه واضحة وغير واضحة؟ واضحة واضحة بس بالمذهب فقط من العمل إيه من أجل النية فقط. نعم تفضل. قال لا من أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ. إيه لا من أكل ظانا غروب شمس ولم يتبين له الخطأ. أكل يظن أن الشمس غربت، غيوم وشعر يعني أنت الآن يعني عندما مثلا نقول أنك خرجت مثلا من المجمع عقب صلاة العصر نعم وصلت إلى مثلا نقول 200 كيلو عن المجمع، 200 كيلو يعني قرية تبعد 200 كيلو عن المجمع، وانت تعرف أن هذه المسافة ما تصل إليها في العادة إلا وقد غربت الشمس، صليت العصر وأخذت فطورك ومشيت، فلما وصلت المكان قلت الشمس غربت غيوم فأكلت أو شربت، تظن ماذا؟ أن الشمس قد غربت، بنيت على الوقت، الوقت يعني ما هو الساعة، ما تعرفه، قد ما يكون معك ساعة أو ما تعرف الوقت في ذلك المكان، لكن أنت شعرت أن الوقت طويل وأنه مضى فغلب على ظنك أن الشمس قد غربت لكنها غيوم، تقول غيوم لكن الشمس غربت أي منعني منها الغيب. ولم يتبين له الخطأ، ما تبين له ولا عرف يعني أنه أخطأ، يعني لا يدري عن شيء، فإنه حينئذ يعني يصح صومه. لكن لو أكل أو شرب ولما فرغ من الأكل والشرب جاء أهل المكان إليه وأتوا بفطورهم قالوا توه ما دخل الوقت، إحنا الوقت أنا باقي له، هو شكون الحكم في حقه؟ يقضي. نعم يقضي. من المسائل إن أكل ناسيا فظن أنه قد أفطر، أكل ناسيا فقال أنا أفطرت، ما يعرف أن الناسي معذور وأخذ يأكل، قال ما دام يفطرت أكمل الفطور، يفطر لا بالأكل ناسيا ولكن باستمراره لأن الأكل الآخر قد تعمده، الأكل الثاني هذا نعم قد تعمده، والأول ناسي والثاني متعمد. ومن المسائل أيضا أنه يجب في المشهور في المذهب إعلام من أراد أن يأكل ونحوه برمضان يعني إن كان ناسيا أو جاهلا تعلمه، يشوف رجال مثلا مد يده يبياخذ مثلا بياخذ تمرة ساهي يقول تنبهه في المذهب أن هذا يجب. طبعا مسألة فيها نزاع والمذهب أنه يجب، والمذهب أنه يجب. طيب نقف عند هذا القدر.